خيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين إمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهى الشيخ، هذا هو الدرس 39 من دروس قراءتي وشرحي 40. طيب، هذا هو الدرس 40. ما شاء الله، من دروس قراءتي وشرح كتاب الإمام الشاطبي الموافقات. وقد انتهى الشيخ رحمه الله من تقرير وتوضيح وتفصيل حكم الإباحة، والآن يدخل الشيخ رحمه الله في حكم آخر وهو الواجب والفرض. وهنا نبدأ بمقدمة يسيرة قبل الدخول في القراءة، أن بي في تقرير معنى الواجب والفرض عند جمهور العلماء، وهو أن الفرض على معنى الواجب عند جمهور العلماء. الفرض والواجب لفظان يطلقان على مسمى واحد، يطلقان على مسمى واحد لا فرق بينهما عند جمهور العلماء، وخالف الأحناف وقول عند أحمد، وخالف الأحناف وقول عند أحمد على أن الفرض غير الواجب، وكما سنبينه. والفرض والواجب معناهما عند جمهور العلماء هو ما طلبه الشارع طلبا جازما على وجه الإلزام، فإذا ألزم الشارع في الطلب كان هذا الطلب واجبا كما تعلمون. وهذا الذي يقال فيه من جهة العقوبة أو من جهة الغاية أو من جهة الأثر، بأنه ما أثيب المرء على فعله وأثم على تركه، هذا هو معنى. السلام عليكم. هذا هو معنى الفرض والواجب في كلام أهل العلم. فإذا قلت عن شيء أنه واجب، عن ذلك أن الشارع طلبه منك، طلبه من المكلف عليكم السلام، وطلبه على وجه الإلزام والحتم. ومعنى الإلزام والحتم بأنه إذا فعله أجر، وإذا تركه أثم، هذا هو المقرر. وهناك صيغ للأمر، وهل الأمر الأصل فيه الوجوب؟ هذه من المسائل الأصولية التي ينبغي على طالب العلم أن يقرأها في الكتب المبتدأة والكتب الأولى والمراتب الأولى في أصول الفقه. طب ما الفرق عند من يقول بالفرق بين الواجب والفرض؟ ما الفرق بينهما؟ أما في الأثر، فلا فرق، بمعنى أنه من ترك واجبا عند الأحناف كمن ترك فرضا، لكنه أخف. ففي الأثر لا فرق، إذن أين الفرق؟ الفرق في الدليل. فما ثبت بدليل التواتر أو بدليل قوي على معنى المشهور عند الأحناف فهو الذي يقال له الفرض. وأما الواجب فما ثبت بدليل الأحد، هذا يقتضي تفصيلا ما أو كافيا. أنتم تعلمون أن المشهور في مصطلح الحديث عند المحدثين ليس مرتبة من مراتب الحديث، وإنما هو وصف لحديث من أقسام الأحاد. ما هو المشهور عند العلماء؟ هذه كلمة تطلق على معاني عدة عند أهل الحديث، عند أهل المصطلح. لكنها في هذا الباب تعني ما اشتهر المتواتر، وشرطه بأن يكون متواترا في كل طبقات السند. صحيح، رواه الجمع عن جمع من أوله إلى منتهى، لكن المشهور في بعض صوره وتعريفاته هو ما ابتدأ أحدا ثم اشتهر. وأشهر حديث في هذا هو إنما الأعمال بالنيات، فإنه بدأ أحدا يعني لم يصل طبقة رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو التابعين بعدهم، لم يصل إلى درجة التواتر للجمع الذي يخرجه عن حد الآحاد إلى التواتر. ثم بعد ذلك هذا الحديث يشتهر، يصبح مشهورا. هذا هو المشهور في كلام بعض العلماء. طبعا المشهور له مثل الأحاديث المشتهرة، المشتهرة بين الناس المعروفة. هذا الحديث المشهور عند أهل الحديث، عند أهل الحديث وعند الجمهور، ليس مرتبة، لا يخرجه عن حد الأحاد، هو صفة. هناك بعض الأحاديث مصطلحها إنما هو للمعرفة وللتميز، ولكن ليس مرتبة. ما هي مراتب الحديث من جهة عدد الرواة؟ إما أن يكون مرتبته، إما أن يكون أحادا أو يكون متواترا. والأحاد له أسماء كثيرة، وله تصانيف كثيرة، وله فروع كثيرة هذا الأحاد، لكنه لا يخرج عن حد الأحاد. الأحناف لا، الأحناف يجعلون هناك مرتبة بين المتواتر وبين الأحاد. واضح؟ إذا عندما تقول حديث مسلسل، الحديث لا يخرجه، قد يكون متواتر وقد يكون أحاد، هذا وصف ليس مرتبة من جهة عدد الرواة. لكن الأحناف يقولون إذا اشتهر الحديث، أي كان مشتهرا، أي كان في بدايته أحادا ثم اشتهر رواته وكثروا، فقد خرج عن حد الآحاد إلى الاشتهار. إذن عند الأحناف ما هو المشتهر؟ ما هو الحديث المشهور؟ ومرتبة من مراتب الرواة، وتخرجه عن حد الآحاد. هذا الحديث إذا ثبت، إذا كان صحيحا وثبت به أمر من الأمور، كان هذا الأمر عند الأحناف فرضا، كما هو شأن الحكم الذي يثبته الحديث المتواتر. فإذا ثبت في القرآن حكم فهذا عند الأحناف فرض، وإذا ثبت بحديث متواتر فهذا الحكم عند الأحناف فرض. وعندما يثبت حكم بحديث مشتهر، حديث مشهورة، فهذا فرض. طيب عندما يثبت بحديث أحد يكون هذا واجبا. إذن الواجب عندهم ماذا؟ مرتبة بين السنة وبين الفرض، لكنه أقرب إلى الفرض. واضح الكلام؟ فالفرض والواجب قسيمان، ليس قسما واحدا عند الأحناف. وهذا قول في مذهب أحمد، ذكره ابن بدران الدمشقي في المدخل إلى أصول مذهب الإمام أحمد، وذكره غيره. ويجدون أن الواجب يختلف عن الفرض في بعض كلامه. مبدأ كثرة الأحكام، احنا قلنا هناك من قسم الأحكام تقسيما خماسيا، مش هيك؟ هناك من قسمها تقسيما سداسيا، وهناك من قسمها تقسيما سباعيا. خماسي وهو المعروف المشهور المباح، ثم يأتي الأمر، إما الأمر على جهة الإلزام أو على غير جهة الإلزام، هو المستحب والفرض، وإما النهي، إما على جهة الإلزام وعلى جهة الحتم أو على غير جهة الحتم والإلزام، فهو المكروه وهو الحرام. الآن هناك مراتب، هناك أخرى عند بعضهم. قلت لكم مرة بأن كثرة المراتب تدل على الدقة، لكن الإبرة بالدليل. والعلماء يضعون بعض الأحكام. يعني مثلا هناك السنة الإرشادية، إرشاد على معنى الإرشاد، أين يدخل؟ يدخلونه في المستحب، وكما سنرى أنه يبحث لنا عن مرتبة موجودة في الحديث، وهي مرتبة العفو، سيتكلم عنها. هذه مرتبة أين تدخل؟ ما الفارق بينها وبين مرتبة الإباحة العفو؟ أين تدخل؟ فيتكلم عن هذا. هل هذا التقسيم عند الأحناف له وجهه في التفريق بين الفريض، بين الواجب والفرض؟ هل له وجهه؟ في الحقيقة الأحناف أنفسهم يضطربون في هذا، وأنتم تعلمون أن الأحناف إنما بنوا مذهبهم من استقرائهم لكلام أئمتهم، كلام الإمام أبي حنيفة وكلام الشيخين، وقد لا يستقيم الأمر، وقد لا يستقيم الأمر. ما معنى لا يستقيم الأمر؟ تجدون أن هناك بعض الأحكام دليلها أحد، ومع ذلك يطلقون عليها حكم الفرض، أحد ويطلقون عليها حكم الفرض، ولا يستقيم لهم الحال في كل ما قالوا. هذا ما اشتهر عندهم ومما قيل. وتجدون كذلك عند بعض العلماء في بعض كلامهم يفرقون بين الفرض والواجب، كما هو الكلام عند أحمد، مع أنه ليست أصوله لا تستقيم على هذا المعنى. كيف لا تستقيم أصوله؟ يعني أحمد رحمه الله لا يفرق بين الحديث المشهور وبين الأحاد، لا يفرق، وهو على طريقة المحدثين، ما معنى على طريقة المحدثين؟ المحدثون في مصطلحاتهم لا يجعلون الحديث المشهور مرتبة من مراتب الرواية التي ترتفع بها درجة الحديث عن اسمي ووصفي حديثي الأحد، لا يرتفع، يبقى هو حديث أحد. واضح الكلام؟ فقط نبدأ بهذا. والكلام عن الواجب وكيف هي صيغ الأمر، هذا يدخل فيه في أصول الفقه، تدخل فيه صيغ الأمر، ويدخل فيه أول مسألة، هل الأمر يقتضي الوجوب أم يقتضي ماذا؟ والصواب عند أهل العلم أن الأمر يقتضي الوجوب. لماذا؟ مما لم يذكر، في مصادر أصول الفقه. ما هي مصادر أصول الفقه؟ تكلمنا عنها مرة، قلنا إن أول مصادر أصول الفقه هو اللغة. وقلنا تذكرون، قلنا طبيعة الخطاب. إذا رجعتم إلى الأشرطة الأولى وجدنا بأن طبيعة الخطاب كذلك مما تحدد أصول الفقه. كيف؟ عندما يقولون على جهة الاستعلاء، يقول أهل الأصول في تفسيرهم الخطاب الإلهي أنه على جهة الاستعلاء. لماذا يذكرونها؟ لأن طبيعة الطالب، أو لأن حال الطالب من المطلوب منه تحدد نوع الخطاب، ما الذي يريده. لو طلب الصديق من صديقه هذا له معنى، واضح؟ لو طلب القليل أو الضعيف من الكبير، طلب المأمور من الآمر، فهذا له معنى. لكن لما كان الخطاب على جهة الاستعلاء حمل دلالة زائدة، فقط دلالة زائدة ليس فقط موجودة في داخل النص، ولكنها كذلك ظلال التي تحيط بالنص. من أجل هذا نقول أن الأمر يقتضي الوجوب. لماذا؟ لو ذهبوا ولو قالوها، لو زعموا أن العربية لا تفيد هذا، إذ وجد خطاب عربي وأمر عربي بين أناس وبين شخصين وبين فرقتين ولم يقتضي هذا، لا يدل على الأمر ولا يدل على الإلزام، نقول لهم لابد من النظر إلى الآمر وإلى المأمور. فلما كان الآمر هو الله وهو الرب، ولما كان المأمور هو العبد، دل على أن الطلب إنما يراد به الإلزام، الطلب لا يراد به مجرد أن يبحث عن قرينة أخرى، هي وجود طالب هو مستعلن على طالبه، فهذه هي القرينة بنفسها. واضح الكلام؟ ولذلك الأمر يقتضي الوجوب، لأن هذا هو طبيعة خطاب الآمر المستعلي على المأمور العبد. هذه قضية يجب أن تكون واضحة، ولذلك هذا من مصادر أصول الفقه، هذا من مصادره، وهذه هي طبيعة الخطاب أو ما أسميه مرات مزاج الخطاب. واضح الكلام؟ ولذلك الأمر يقتضي الوجوب، حينئذ ما يخرج عن هذا الأصل ينبغي النظر فيه. وهناك أوامر الإباحة، كلوا واشربوا وحل لكم، فهذا كقوله قل سيروا في الأرض، يقول هذا على جهة الوجوب، نقول هناك صوارف لا بد من النظر فيها. طيب لما يقول وإذا حللتم فاصطادوا، ما حدش قال هذا الاصطياد أنه واجب، هذا لأنه هذا يدخل في باب آخر، وهو باب الأمر بعد النهي. الأمر بعد النهي شو حكمه؟ هذا له باب في أصول الفقه. واضح الكلام؟ الأمر بعد النهي، أو أن يأتي الأمر على جهة الأمر القدري، قل كونوا حجارة أو حديدة، على معنى الاستهزاء أو على معنى التبكيت، ذق إنك أنت، هذا إيش مقصود به الاستهزاء، وهكذا. فهذه صيغ أمرية قرائنها تدل على أنه ليس مطلوب منها الفعل. فإذا جاء الأمر على جهة الفعل، فإنه في الأصل يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. واضح؟ هذا ينبغي أن يقرر. ومع ذلك فمثل هذا الأمر يحتاج من طالب العلم أن يكون قارئا لأصول الفقه في مرتبته الأولى. تفضل يا شيخ. فصل. أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض، فإنه لا بد أن يكون واجبا بالكل والجزء، فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي، وإذا كان واجبا بالجزء فهو كذلك بالكل من باب أولى. ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكلية والجزئية أم لا؟ إذن ما فيش درجة أعلى من درجة ماذا؟ لا يوجد أعلى من درجة الوجوب. فإذا كان جائزا في الجزء يكون واجبا في الكل. انتهينا، هذه القاعدة وانتهينا منها، قضية الجزء والكل باعتبار الفرد وباعتبار المجموع، وكذلك باعتبار الفرد وسريانه عليه. مش قلنا إيش معنى كلي؟ قلنا الكلي كما في قراءتنا لكلام الشاطبي وفهمنا له، بأن الكل يطلق على معنيين، على المعنى الفردي والجزئي، الفردي مقابل الجماعة، وعلى الفردي في الحال مقابل تكرر الحال. فتكرر الحال وطبيعة الحال هي التي تسمى بالكلية، وفي الحالة الواحدة تسمى جزئية. انتهينا. فإذا كان واجبا في الجزء فهو واجب في الكل، لكن هذا عليه كذلك اعتراض، سنرى. وانتبهوا لهذا، هذا مهم جدا الكلام. أما بحسب الجواز فذلك ظاهر، فإنه شو هذا مقصود بالجواز؟ أي الجواز العقلي. نعم. فذلك ظاهر، فإنه إذا كانت هذه الظهر المعينة فرضا على المكلف يأثم بتركها ويعد مرتكب كبيرة، فينفذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله. فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك. إذن هذا الكل بمعنى تكرر الحال. وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه وداوم عليه وما أشبه ذلك، فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها. إذن هناك المفسدة إذا تكررت، المفسدة إذا، ولكن في الحديث وينبه عليه الشيخنا لقوله من ترك الجمعة ثلاثة مرات، تركها ثلاثة مرات، إذن هذا تكرر الأمر فصار أعظم. وتكرر الأمر ترك الواجب يخرجه من حال إلى حال. نعم. وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك كقوله عليه السلام في تارك الجمعة: من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه. فقيد بالثلاث كما ترى. وقال في الحديث الآخر: من تركها استخفافا بحقها أو تهاونا، مع أنه لو تركها مختارا غير متهاون ولا مستخف لكان تاركا للفرض، فإنما قال ذلك لأن تركها مرات أولى في التحريم. وكذلك لو تركها قصدا للاستخفاف والتهاون. وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها 3 مرات من غير عذر لم تجز شهادته، قاله سحنون. وقال ابن حبيب عن مطرف ابن الماجشون، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا تركها مرارا لغير عذر لم تجز شهادته. وكذلك يقول الفقهاء في من ارتكب إثما ولم يكثر منه ذلك: إنه لا يخدح في شهادته إذا لم يكن كبيرا، فإن تمادى وأكثر منه كان قادحا في شهادته وصار في عداد من فعل كبيرة، بناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وأما إن قلنا إن الواجب ليس بمرادف للفرض فقد يضطرد فيه ما تقدم، يعني ليس مرادف، هذا ما شرحنا إن شاء الله. هذا مذهب الأحناف، وهو يريد أن يتكلم على المذهبين كما تعلمون. فيقال إن الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل، لا مانع يمنع من ذلك. إيش يريد أن يقول؟ لما كان الفرض لا يوجد شيء من الأحكام فوقه من جهة الأمر، فلا يمكن أن نرفعه إلا بما يترتب عليه من آثار كما تقدم. لا يمكن أن نرفعه إلا بما يترتب عليه من آثار. ترك فريضة واحدة مصيبة، لكن لما ترك 3 طبع الله على قلبه، هذا من الأمر الأخروي. بالنسبة للأمر الدنيوي، لما تركها مرة هذه معصية كبيرة، لا وهو واجبة، ترك الجمعة واجبة فهو آثم، لكن لما تكرر تركها حبس عنه وصف العدالة وهو شرط قبول الشهادة. طيب الآن، هل الواجب لو جعلناه أدنى من الفرض بالكل هل يرتفع إلى درجة الفرض؟ إذا كان المباح رفعنا لدرجة الواجب بالكل، صحيح؟ والواجب لما كان أدنى من الفرض إذن هو يصير ماذا؟ يمكن أن يصبح فرضا بالكل. لماذا؟ لأنه أدنى. إذا قلنا بأن الواجب ليس هو الفرض، إذا قلنا بهذه النقطة، نعم. يقال إن الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل، لا مانع يمنع من ذلك. فانظر فيه وفي أمثلته منزلا على مذهب الحنفية. شايف، هو يقول هذا مش مذهبنا، مذهب منزلا على مذهب الحنفية. وعلى هذه الطريقة يستتب التعميم، فيقال في الفرض إنه يختلف بحسب الكل والجزء كما تقدم بيانه أول الفصل. يعني تقدم يختلف بحسب الآثار المترتبة عليه دنيويا وأخرويا، نعم. وهكذا القول في الممنوعات، إنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، كما أنه طبق فيما هو مأمور يطبقه فيما هو منهي، وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما أو في حالة ما فلا تكون كذلك في أحوال أخرى، بل يختلف الحكم فيها كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر مع المداومة عليها، فإن المداومة لها تأثير في كبرها. وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة، لذلك يعظم الذنب إلى الذنب. في سورة البقرة لما تكلم الله عن الكفار، دائما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات في البقرة في أولها: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنات، والذين كفروا كذبت أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه يقولها، لكن لما جاء إلى ذكر بني إسرائيل وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سئ. لما جاء إلى بني إسرائيل في ذكرهم بصفتهم قد دخلوا في الإسلام، أتكلم عن السابقين من الذين هم أسلموا لله من اليهود، كانوا مسلمين، لم يتحدث عنهم بصفة الإيمان مقابل الكفر، وإنما تحدث عنهم بصفة الإيمان مقابل تكاثر المعاصي. فهمتم الكلام؟ لما قالوا لما رد عليهم بلى أن تقول بلى من قال، شو قال؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة، ما قال كفار، لأن الحديث عنهم باعتبارهم مسلمين، بنو إسرائيل باعتبارهم مسلمين. فالمسلم ما الذي يقابله من الإيمان؟ لو أنه خرج من صف الإيمان الذي الممدوح، مش صف الإيمان الذي يدخل به المرء الجنة، ما الذي يقابله؟ بلى من شوف قال القرآن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ذكر المعصية، نعم ذكر المعصية، وذكر ماذا؟ تكاثر هذه المعصية، وذكر تكاثر هذه المعصية. واضح الكلام؟ لم يقل في المنين كما قال في آيات سابقة في سورة البقرة والذين كفروا وكذبوا آياتنا، ما قال كما قال لما جاء إلى ذكر بني إسرائيل، ذكر وصف بلى من كسب سيئة وحط في خطيئة فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فذكر عن الإيمان يقابل الإيمان بالنسبة للمسلم المعصية وتكاثر المعصية. واضح هذا؟ بلاش يا أبو ليست سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه، ولا سرقة النصاب كسرقة نصفه، ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر، مع أن السرقة معدودة من الكبائر، مع أن السرقة معدودة من الكبائر. وقد قال الغزالي قل ما يتصور الهجوم على الكبير بغتة من غير سوابق ولواحق. انتبهوا لهذا النظر التربوي العظيم من الغزالي، هذه من فوائد كتاب الإحياء. نعم. ولك قال الله عز وجل إيش قال؟ ثم كان، انتبه هذا، انتبهوا إليه في سورة الروم إيش يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أساءوا سيئة واحدة، السوء كثيرة، ثم كان عاقبة، ما عاقبة وجعلها أساء السوء إنك والله يا ذي يا عظيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء إيش النتيجة؟ هم قوم معصية، لكن شو النتيجة؟ البريد، بريد المعصية كانت بريد الكفر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء إن كذبوا بآيات الله، المعصية إذا فعلها المرء وتكاثر عليها أدت إلى تكذيب دين الله. شوف الأول، انظر إلى الذين يعيشون مع الربا، انظر إليه ينتهي بهم إلى الكفر، الذين يأكلوا الربا يعيشوا معه مرة واحدة ولك استغفر الله وسوناها وتوبوا في معصية، لكن اذهب إلى آكل الربا الذين يعيشون معه ويستمرئونه، إيش تجدهم؟ كذبوا بآيات الله، يستحلونه، وبل يجعلون القول بغيره من البيع استهزاء، وكانوا بها يستهزئون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا نجدهم أصحاب المعاصي، الذي يزني والله صدقني أحلى من الحلال، هذا كفر، خرج من الملة بها. وكل معصية تجدها إذا استمرها المرء وصل إلى هذه الحالة. شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير علمنا شيئا أخطر من هذا، أخطر من هذا، ما هو؟ وهو عند الموت قال قد لا نحكم، نحن لا نحكم بحسب إلا بحسب الدنيا والظاهر، لكن قال عند الموت هؤلاء الذين يعملون المعاصي قد يسقط بهم المقام في الكفر عند الموت. وذلك عند عرض إبليس عليهم الكفر عند الموت. وفي الدنيا نحن لا نعامل إلا معاملة المسلمين، إنه مسلم ومصلي وكذا، ولكن هو يستمرئ الكفر، يستمرئ المعصية، وعند الموت يفتن فلا يصبر، كمن يفتن واحد في الدنيا، يأتي الشيطان يعرض عليه الكفر فيسقط وينتهي، وينتهي به إلى الكفر بسبب المعاصي. وذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الشيطان لا يمكن أن يدخل على الإنسان إلا ببعض ما كسب، وذلك هذا الكسب عليك أن تحذر منه. القطرة الصغيرة تشكل نهرا وبحرا، القطرة الصغيرة ولا تستقلها. وعلى المرء أن يفتش هذا الحال، أن يفتش في نفسه، لئلا هذه الفرس متى بتظهر الآثار الضعيفة، المرض متى بيظهر؟ عند الاختبار، عند الاختبار. والله الناس لا يعرف نفسه، لكن عند الاختبار يسقط. متى لماذا يسقط؟ لأن هناك معاصي قد أتى بها بينه وبين الله فظهرت عندما وقع الاختبار. طيب يا مشايخ تفضل، شو يقول الغزالي هنا؟ هذه كلمة رائعة من هذا الشيخ الجليل. نعم. قلما يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جهة الصغائر. قال: ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق عوده إليها، ربما كان العفو إليها أرجى من صغيرة واضب عليها عمره. ولذلك دعوكم، هذه دعوكم من قضية الفجأة، هذه قليلة في الوجود وتحصل للأفراد، أفراد الفجأة هذه دعوكم من تفسيرها، هذه فيما يظهر لنا هي فجأة، لكن الحقيقة ليس فجأة. واحد يقول: طيب ما هو الإيمان يحصل فجأة؟ يقول: نعم، يعني يمكن بالنسبة لنا يحصل فجأة، ولكن الصواب لا بد من مقدمات. يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت من أحد إلا كانت له فترة إلا أبو بكر، يعني أبو بكر هكذا كان مغلق الإيمان، مغلقا بالكفر، متصورا الجاهلية على حقيقتها، مؤمنا بها، مقعدا لها في قلبه، ثم جاءه الإيمان فانتقل من هذا الكفر العظيم إلى الإيمان العظيم. الجواب: لا، لا، هذا مش صحيح، والذي يتصور هذا مخطئ في التفسير. قطعا أبو بكر عنده شك في الجاهلية ولا يؤمن بها، والدليل أنه ما كان يشرب الخمر في الجاهلية، ما كان يشربها، وهو من خيار الناس في الجاهلية. فالجاهلية عنده في مرحلة الشك، جاءه الإيمان أصحت رجله قريبة، بخلاف من يكون بعيدا يحتاج إلى فترة، إلى زمن حتى يأتي إليها. طبعا يقول: هل آمن؟ وليش؟ وأين هذا من إيمان أهل السحر السحرة في زمن فرعون؟ فألقي لما رأوا هذه الآية العظيمة من هذه العصا أن تتحول، الناس بنسوا أنه في مقدمات إلها. شو المقدمات؟ قال لهم موسى: ويلكم، شوف الكلمة هذه بدك تحفظوها. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. شوف الكلمة هزتهم، دمرهم، أعطاهم كلمة صنع فيهم. قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. شو قال القرآن بعدها؟ فتنازعوا. قبل ما يحدث صار عندهم هز بالجدران، البيت انهدم، فأجت الثانية حطت الرجل ولا هي ساقطة، أما مش بدايتها ساقطة. قال: فتنازعوا، تنازعوا أمرهم بينهم. صار فيه شو بحكي هذا؟ والله كلام بيخوف، معقول إحنا على باطل يا جماعة؟ شو بحكي هذا؟ كلام جديد، لا لا لا مش مزبوط. قال: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. صار في نزاع بهذه الكلمات: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر نجوى. بعدين قالوا: لا لا، مجنين أنتم؟ مثل ما قال قوم إبراهيم عليه السلام: بل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. بعدين صحوا ضحك علينا، لا لا يا جماعة، ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمتم هؤلاء، لكن في الأول في الأول اهتزوا. فلذلك حتى السحرة قبل إيمانهم حصل بينهم شك فيما هم فيه من دين. وذلك يقول قلما، لكن لو حدثت، يقول لو حدثت فالشأن بها التوبة والرجوع، بخلاف من تستمر الرؤية. مثل النظر صغيرة، دائما بنظر وتطلع للنساء ويشتهي هذه ويشتهي هذه، فحينئذ يكون وقوع في الزنا سهلا، بخلاف من لا يقع في هذا فإنه يعرف، فإن وقع يرجى له التوبة. نعم يا شيخ. فصل. هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق. انتبه. إذا كلمة كلية هذه ضعتها تحت خط، قوله هذا وجه من النظر مبني على أن الأفعال كلها، خلاص انتهى، تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق. نعم. ولمدع أن يدعي اتفاق أحكامها وإن اختلفت بالكلية والجزئية. أما في المباح فمثل قتل كل مؤذ والعمل بالقراض والمسافرة. شو القراض؟ القراض هو المضاربة. القراض هو المضاربة، يسميه أهل يسميه أهل العراق بالمضاربة، وأهل المدينة بالقراض، وقالوا العكس، وقالوا هذا كله غير صحيح، هذا يسمي القراض وهذا يسمي المضاربة، والكل يستخدمه. فالقصد القراض هو المضاربة، والمساقى هو إيش؟ المساقى هو أن يتفق اثنان، أحدهما صاحب زرع، على سقاية غيره مع وجود نسبة له غير معينة، يعني غير مقسومة، غير محددة في مكان، مش غير معينة، غير نسبة محددة، لا، على أن يعطيه بعض أجرته من الثمر. نعم. وشراء العرية، يعني العراية، تقدم شرحها، نريد أن نقف عندها. والاستراحة بعد التعب، حيث لا يكون ذلك متوجه الطلب والتداوي. إن قيل إنه مباح فإن هذه الأشياء إذا فعلت دائما أو تركت دائما لا يلزم من فعلها ولا من تركها إثم ولا كراهة ولا ندب ولا وجوب. وكذلك لو ترك الناس كلهم ذلك اختيارا فهو كما لو فعلوه كلهم. نعم. وأما في المندوب فكالتداوي إن قيل بالندب فيه لقوله عليه السلام تداووا، وكالإحسان في قتل الدواب المؤذية لقوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فإن هذه الأمور لو تركها الإنسان دائما لم يكن مكروها ولا ممنوعا. وما زال يعود أنه هذا يبقى على أصله، والآن سيرد عليه. نعم. وكذلك لو فعلها دائما. وأما في المكروه فمثل قتل النمل إذا لم تؤذي، والاستجمار بالحممة والعظم وغيره. والاستجمار بالحممة والعظم وغيرهما مما ينقي أو ينقي. إلا أن فيه تلويثا أو حقا للجن، فليس النهي عن ذلك نهي تحريم، ولا ثبت أن فاعل ذلك دائما يحرج به ولا يؤثم. يحرج به ولا يؤثم. وكذلك البول في الجحر واختناث الأسنية في الشرب، وأمثال ذلك كثيرة. واضح الكلام أخوان؟ واضح الأمثلة ولا نشرحها؟ إن قوله البول في الجحر ورد في حديث ضعيف، الرسول عن البول في الجحر قال مسكن إخوانكم الجن، وحديث ضعيف. حتى قالوا سعد بن عبادة مات لما بال في جحر، وسمعوا الجن هاتفة نحن قتلنا سيد الأنصار سعد بن عبادة، رميناه بسهم من فلم يخطئ فؤاده، أو لم يخطئ فؤاده، الحديث لا يصح. اختناث الأسقية في الشرب، إيش الاختناث؟ الاختناث وهو الشرب مع ملاصقة الفم بفم السقاء، لأن هذا يؤدي إلى الرائحة الكريهة، يعني واحد يشرب منها وإذا تكرر ماذا يصبح في فمه؟ ماذا يصبح فمها؟ كريه لوضع الفم عليها، الشفايف عليها، فتصبح تسمى اختناث. واضح؟ والأصل هو أن لا يشرب منها مباشرة. طب قد قيل أن شرب منها فنقول هذا يدل على حالتين، إما أن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أطهر الناس فمن، وليس يتصور المعنى والعلة في فعله، وإما أن يقال هذا صارف من التحريم إلى الكراهة. واضح؟ صارف من التحريم إلى الكراهة، هذا معنى. ما زال هو يؤكد على ما يريد أن يشرحه من القواعد. نعم. وأما في الواجب والمحرم فظاهر أيضا التساوي، فإن الحدود وضعت على التساوي، فالشارب للخمر 100 مرة كشاربها مرة واحدة، وقاذف الواحد كقاذف الجماعة، وقاتل نفس واحدة كقاتل 100 نفس في إقامة الحدود عليهم، وكذلك تارك صلاة واحدة مع المديم الترك وما أشبه ذلك. وأيضا فقد نص الغزالي على أن الغيبة أو سماعها والتجسس وسوء الظن وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكل الشبهات وسب الولد والغلام وضربهما بحكم الغضب زائدا على حد المصلحة وإكرام السلاطين الظلمة والتكاسل عن تعليم الأهل والولد ما يحتاجون إليه من أمر الدين جار دوامهما مجرى الفلتات في غيرها، لأنها غالبة في الناس على الخصوص كما كانت الفلتات في غيرها غالبة، فلا يقدح في العدالة دوامها كما لا تقدح فيها الفلتات. فإذا ثبت هذا استقامت الدعوة في أن الأحكام قد تستوي وإن اختلفت الأفعال بحسب الكلية والجزئية. ولصاحب النظر الأول أن يجيب بأن ما استشهد به على الاستواء محتمل، أما الأول فإن الكلية والجزئية يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والمكلفين. إذن يمكن لرجل أن يكون الشيء في حقه مباحا ويكون هذا الفعل في حق غيره مكروها، فإن النظر للقاضي غير النظر لأحد الناس، النظر للعالم غير لأحد الناس، النظر إلى المتبع من الناس غير إلى المتبوع إلى التابع، فالناس يختلفون بحسب الأحوال لا بد من النظر إليها. الرجل إذا أتى مثلا الآن، لو أن رجلا بشيء أتى بشيء مكروه فأخذه الناس على جريحة الإباحة صار محرما، لماذا؟ لأنه مقتدى به، هو مكروه في حق الناس لكن في حقه محرم، لماذا؟ لأنه يشيع هذا الأمر، فإشاعته ترفعه من درجة الإكراه إلى درجة التحريم. واضح؟ وإذا تكرر فإذا تختلف الأحكام بحسب أولا إيش؟ بحسب الأشخاص. بحسب الأشخاص. نعم. تفضل. ودليل ذلك أن إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذن بالنسبة إلى أحد الناس خف الخطر، ولو فرضنا تمالؤ الناس شوي نرجع لكلمة أما الأول فإن الكلية والجزئية يختلفوا بحسب الأشخاص إيش والأحوال والمكلفين. نعم. ودليل ذلك أن أيوة ودليل ذلك أن إذا نظرنا إلى جواز الترك في قتل كل مؤذن بالنسبة إلى أحد الناس خف الخطر، فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك داخلهم الحرج من وجوه عدة. إذن هو يقول بأن ما قلته من أن القراض جائز بالكل وجائز بالجزء غير صحيح، وأن المساقة جائز بالكل وجائز لا مش صحيح، مرات بخلاف حسب الأحوال تصبح المساقة مأمور بها، الحاكم يأمر بها لحاجة الناس إليها، إنه يقول لبعض الناس اذهب فلا بد أن تساقي لأنك إن لم تساقي أدت إلى العنت. قال فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك داخلهم الحرج من أدت وجوه. تفضل. فيكون الفعل إذن مندوبا بالكل إن لم نقل واجبا. خلينا نكمل. فيكون من أدت وجوه، والشرع طالب لدفع الحرج قطعا. والشرع طالب لدفع الحرج قطعا، فصار الترك منهيا عنه نهي كراهة إن لم يكن أشد. فيكون الفعل إذن مندوبا بالكل إن لم نقل واجبا. شوف هو هاي قاعدة سنأتي إليها، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أنا بضرب لكم مثال، انتبهوا له. وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ احنا قلنا الامر يقتضي الوجوب. لو قال رجل قف، انتبه، هذا امر، امر بالوجوب. ما هو ضد الوقوف؟ النوم، النوم ضد الوقوف، الجلوس ضد الوقوف، صح؟ الاتكاء. إذن أمرك بواحد نهيك عن أضداده، نكتبه. إذن أمرك بالشيء نهي ضد واحد ولا أضداد؟ أضداده. طيب لو قال لك لا تجلس، قال لك لا، لا قال لا تجلس، جاز لك، جاز لك أن تنام. فإذا هو النهي ليس هو أمر بواحد أم بأمور متعددة؟ جاز لك، جاز. النهي عن شيء، هل هو الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها؟ عن أضداده، قال لي قف، ممنوع تجلس، ممنوع تنام، ممنوع تضطجع. لو قال لك الآن، لو نهاك عن واحد فجاز لك أن تفعل أي واحد من أضداده، جاز لك أن تفعل أي واحد من أضداده. إذن والنهي عن الشيء أمر بضده. واحد يكفي أن تقوم بواحد فجاز لك، هذه يكفي هنا القاعدة للتمثيل بها. تفضل. وهكذا لا، وهكذا العمل بالقراض وما ذكر. قال فصار الترك مين هي، فيكون الفعل إذن مندوبا بالكل إن لم يكن، إن لم نقل واجبا. وهكذا العمل بالقراض، وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه، فلا استواء إذن بين الكلي والجزئي فيه. وبحسبك في المسألة أن الناس لو تمالأوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم، لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي. إخواني، الشارع من أعجب ما أراه من هذا، أقوله في كل درس، وهو المقارنة بين الأمر القدري والأمر الشرعي. جيد. قال صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، أمر رسول بقتل الكلاب. ثم قال لا تقتلوها فإنها أمة من الأمم. هذا التعليل الغريب، هذا التعليل يوافق ما نحن فيه من هذا الباب، وهو أنه لا يجوز أن تهلك أمة، لأنها لا، هو إيش يقول؟ يقول بأن ترك، يقول لأنه يؤدي إلى هدم معلم من معالم الحياة، يقول حياة يعني معلم، الناس الحياة لا تستقيم إلا بوجود هذه المعالم على وجه الكثرة والقلة، المهم موجودة ليتم التوازن، صحيح؟ الناس لا تستقيم إلا بهذا، بوجود كل معالم الحياة. فلو فرضنا أن شعبا تمالأ على ترك أمر من ضرورات الحياة لأدى إلى عدم التوازن. شايف الأمر الشرعي؟ هو يقول يؤدي، لو أننا فرضنا أن الناس تركوا واحدة من هذه المباحات كالقراض والمساقاة وغيرها أدى إلى العنت والمشقة في الناس، بتعب الناس، بصيرش في الحياة مجال. وهذا من واجب على المحتسب، واجب على المحتسب، واجب على وزارة التنفيذ، وهو أن توجد للناس من مظاهر ما أجازه الشارع توسيعا للناس، واجب عليها تسوي حتى تفتح هذه الأبواب ولا تغلقها. فانظر إلى هذا الأمر وإلى قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكتاب وقال الكلاب وقال إنها إيش أمة، ودل هذا على أن زوال أمة مما خلق الله يؤدي إلى هدم التوازن. جابوا كم صقر حطوهن في المطار في إحدى مطارات أمريكا من أجل أن تطرد الطيور الداخلة فيها، النتيجة صارت الصقور أسوأ من التي تركوها، وهكذا يذهبون فيبيدون أمة من الأمم، فماذا يؤدي إلى نتيجة أسوأ من ذهابها. التوازن في الحياة، الله خلق كل شيء ليتوازن على الحياة. ممنوع في في في في باكستان ممنوع صيد الغربان، ضرب ممنوع صيده بالقانون، كلام صحيح. لماذا؟ لأنه اللي بنظف لهم الطرقات، هو اللي بنظف المزابل هناك، ما عندهم هذه المحل إزالة المزابل في أماكن القروية والأماكن الشعبية. من اللي بنظف المزابل؟ الغربان. فلو أدى لقتلها، شوف الحياة كيف تمضي. فالحياة في الجانب القدري كالجانب الشرعي، فلا يجوز هدم معلم من معالم الشريعة ولو كانت على جهة الإباحة في أصلها، كما لا يجوز إزالة شيء من أشياء الوجود التي أقامها الشرع يؤدي إلى مفسدة. قال إنها أمة، عللها بقوله إنها أمة من الأمم، يعني أن كل ما يطلق عليه أمة لا يجوز قتله على جهة الإفناء. نعم. وناهيك به. وناهيك به. نعم، قد يسبق ذلك النظر إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي. هذه يجب علينا أن ندركها دائما، وهو أن الفقيه أو الناظر مرات لتساوي الأمرين يحسبهما ماذا؟ شيئا واحد، لاستوائهما. والصواب هو التفريق، دقة النظر. أنت تقول الله إذا لكم فرقانا. نعم. وأما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم، ومثل هذا النظر جار في المندوب والمكروه. وأما ما ذكره في الواجب والمحرم فغير وارد، فإن اختلاف الأحكام في الحدود ظاهر وإن اتفقت في بعض. وما ذكره الغزالي فلا يسلم ما ذكر بأن المرة والمرات لا فرق بينها إلى آخره فلا يسلم. وما ذكره الغزالي فلا يسلم بناء على هذه القاعدة. نعم. وإن سلم ففي العدالة وحدها لمعارض الراجح، وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة فتعذرت الشهادة. إذن هو يقول لو أن مرة واحدة تقدح في العدالة لما بقي عدل في هذا الوجود، فلذلك ينبغي أن تطلق العدالة على من تمالأ عليها، بخلاف الكبيرة طبعا. قلنا نطول اليوم. أكمل شيخ. فصل. إذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام الخمسة فقد يطلب الدليل على صحتها، والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم في أثناء التقرير، بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع لمن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها. ولكن إن طلب مزيدا في طمأنينة القلب وانشراح الصدر فيدل على ذلك جمل. إذن هنا هذه قضية مهمة وضرورية في البحث. يقول يجبها، ويريد أن يقول بأنه يجب على الفقيه أن يفرق دائما بين الكلية والجزئية، وهو أن الأحكام الخمسة يطرأ عليها هذا المعنى، يطرأ في المباح، يطرأ في الواجب، يطرأ في الفرض على من يفرق، يطرأ في المستحب، يطرأ في الحرام، يطرأ في الحلال، يطرأ في المكروه، يطرأ. واضح. الكلية والجزئية هذه يجب أن يستحضرها المفتي في كل حال. يقول إذا تقرر تصوير الكلية والجزئية، إذا هذه النقطة التي بين أيدينا لا تجدها قط في غير هذا الكتاب، لا تجدها. هذه من بركات هذا الكتاب وميزات هذا الكتاب، وهي قضية التفريق بين الكلية والجزئية باعتبارين على ما شرحنا. فهو يقول كافي، هذا واضح لمن استقرأ الشريعة، واضح هذا. لكن إذا بدك مزيد اطمئنان خذ هذا الدليل، تفضل. فيدل على ذلك جمل، منها ما تقدمت الإشارة إليه في التجريح بما داوم عليه الإنسان، أو ذاك تكرار المكروه قادح في العدالة كأنه اقترف الكبيرة، مما لا يجرح به لو لم يداوم عليه، وهو أصل متفق عليه بين العلماء في الجملة. ولولا أن للمداومة تأثيرا لم يصح لهم التفرقة بين المداوم عليه وما لم يداوم عليه من الأفعال، لكنهم اعتبروا ذلك فدل على التفرقة، وأن المداوم عليه أشد وأحرى منه إذا لم يداوم عليه، وهو معنى ما تقدم تقريره في الكلية والجزئية، وهذا المسلك لمن اعتبره كاف. شوف كلمة لمن اعتبره كأنه يخاطب من يفهم، لأن هناك من لا يقول لك الشغلة واحدة، لكن ما هكذا. بعض الناس لا يعرف ما تقام به أركان الشيء، ما تقام به أركان الشريعة، ما لم تقام. لو قلت لرجل هذه سنة وبدعة ولا يعرف معنى السنة، لو قلت له هذا ضلال ولا يعرف معنى الضلال، يقول مش كافي. وضربنا أمثلة كثيرة، مرات تقول له هذا فاسق، يقول لك كلمة، تقول له كاذب، كاذب فاسق. شو كمان طول ما بكلموا الناس كلهم فساق. لو جيت لرجل قول لي فاسق، قول ليش؟ قول زوجته تجلس مع الناس وسافرة. طلع قول ما له سيبك، صحيح؟ لأنه استمرأه ولا يعرف ميزان الشريعة. تصور أنهم كانوا يقول ابن عمر رضي الله عنه: أنتم تعملون أعمالا كنا نعدها في زمن رسول من النفاق، هي في أعينكم أدق من الشعر، قليلة لا قيمة لها. وهذا نجده للأسف، نجده عند الناس، لا يقيمون شرعة، لا يقيمون قيمة لقضايا عظيمة في الشرع. وكذلك الأدلة، تقول هذا دليل، ولا أقول لك لا أفهم عليك. وذاك لمن اعتبر، هنا هذه قضية مهمة جدا. والناس حين تخاطبهم يجب عليك أن تخاطبهم بما هو مستقر في نفوسهم، وأن ترفع درجة موازينهم في معرفة الحق والباطل. موازين حتى إذا خاطبت وقلت حلال، هذه الكلمة لها موقعها من النفس، قلت له حرام لها موقعها من النفس، قلت له سنة، هذه عظيمة عنده. بقول لك سنة ما هي سنة، مش مهمة. وهكذا. ليش؟ لأنهم لا يعرفون مقامات هذه الكلمات. ومنها أن الشارع وضع الشريعة لاعتبار المصالح باتفاق. وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات. وتقرر في هذه المسائل أن المصالح المعتبرة وين؟ في الكليات لا في الجزئيات. كل الجزئيات يقوم بها المرء من جهة نفسه. انتبه. الجزئيات يقوم بها المرء من جهة نفسه، والكليات يقوم بها المرء من جهة نفسه ومن جهة الآخرين. وذاك المصالح المعتبرة هي النظر بالنسبة إلى الآخر. نعم. إذ مجال العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك. هذه إحنا ما حكهاش هو، بس كأنها مقررة عندهم، وهو أن الكليات أهم من الجزئيات. فإذا تصادم كلي مع جزئي اعتبر الكلي، وهو يأتي إلى شرحه، يأتي هو. إذا تصادم كلي مع جزئي وجب إعمال الكلي، لأنه هو الأعظم. ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك، بل لولا ذلك لم تجري الكليات على حكم الاضطراد. إذن شرط الكلية الاضطراد، الجزئية بتتخلف بحسبك، لكن شرط الكلي الاضطراد، بمعنى لا يجوز تخلفه، يجب أن يكون قائما مديما لها. كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنسيان في الآحاد. الآحاد قد يقع منه الغلط والنسيان، لكن قبول الشهادة في أصلها مع وجود احتمال الخطأ يجب أن تعتبر. خبر الواحد قد يخطئ الواحد يكبر، لكن هل هذا الخطأ يلغي قبول خبر الواحد؟ لا يلغي في خطأ الواحد. فلذلك الأصل هو إقامة الكليات، والجزء لا ينفيها، الجزء لا ينفيه. نعم. لكن الغالب الصدق، فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات. نعم. ولو اعتبرت الجزئيات لم يكن بينهما فرق، ولم تنع الحكم إلا بما هو معلوم، ولا طرح الظن بإطلاق. وليس كذلك، بل حكم بمقتضى ظن الصدق، وإن برز بعد في بعض الوقائع الغلط في ذلك الظن، وما ذاك إلا اطراح لحكم الجزئية في حكم الكلية، وهو دليل على صحة اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئية، وأن شأن الجزئية أخف. إذن لما تعارض الأصل القاعدة ثابتة، هل يمكن هذه القاعدة أن ينخرم بعض أحدها؟ يمكن أو لا يمكن؟ ممكن. ممكن كما قال قبول خبر الواحد، الخبر الواحد الأصل فيه أنه عدل وثقة فيقبل خبره، هذا الأصل. لكن هل هذا يمكن أن يخرم؟ يمكن، إنه خبر الواحد يمكن يخطئ، يمكن أن يخطئ هذا خبر الواحد، لكن ها لما تعارض هذا الخطأ وهو الجزئ مع قاعدة قبول خبر الواحد، ما الذي قدم؟ خبر الواحد، والجزئ عمل عمله وعمل لم يلغى، لكن هذا لا يقضح في القاعدة. قال فهنا وأن شأن الجزئية أخف لأنه لم يقوى على طرد القاعدة. فضل شو. ومنها ما جاء في الحذر من زلة العالم، فإن زلة العالم في علمه أو عمله إذا لم تتعد لغيره في حكم زلة غير العالم فلم يزد فيها على غيره، فإن تعدت إلى غيره اختلف حكمها. اختلف لأن تعدت إلى غيره. نعم. وما ذلك إلا لكونها جزئية إذا اختصت به ولم تتعد إلى غيره، فإن تعدت صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع على ذلك الفعل. صار عمل مجتمع، صار عمل أكثرية، أو على مقتضى القول، فصارت عند الاتباع عظيمة جدا، ولم تكن كذلك على فرض اختصاصها به، ويجري مجراه كل من عمل عملا فاقتدي به فيه، إن صالحا فصالح، وإن طالحا فطالح، وفيه جاء من سن سنة حسنة أو سيئة، وإن نفسا تقتل ظلما إلا وأن نفسا لا تقتل ظلما إلا وإن أنا وإن نفسا تقتل ظلما إلا كانت لا بأس لما تقدم مما قبلها. نعم. إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، وقد عدت سيئة العالم كبيرة لهذا السبب وإن كانت في نفسها صغيرة، والأدلة على هذا الأصل تبلغ القطع على كثرتها، وهي توضح ما دللنا عليه من كون الأفعال. ما دللنا دللنا يعني ذكر أدلته، دللنا نبهنا، أما دللنا ذكرنا الدليل. وهي توضح ما دللنا عليه من كون الأفعال تعتبر بحسب الجزئية والكلية وهو المطلوب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله. سامحونا اليوم ما في أسئلة، يكفيكم ويكفينا. الحمد لله.